السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأخذنا أيها الأحبة الكرام في الدرس الماضي شرح حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وكذلك أنس بن مالك، وتحدثنا عن المسائل التي تضمنها هذين الحديثين، فنتذاكر إن شاء الله تعالى من باب المراجعة فيما يتعلق بحديث أبي قتادة. فيما يتعلق بحديث أبي قتادة، قلنا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، وأن أبرز من صححه يا أبو سامة، أبرز من صحح حديث أبي قتادة، الإمام البخاري. نعم إخوة، اقصروا الصوت بارك الله فيكم. الإمام البخاري أيضا. طيب، في الكتاب من صححه؟ لو تذكر الحديث. طيب، أبو يحيى. أحول الإمام البخاري وخالد بن وطائه بن خزيمة والترمذي والدارقطني وقرواته واعتقاده معه. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، أبرز من ضعفه يا أبو حمزة؟ بن مندى، علي بن مندى. نعم، ما وجه تضعيفه؟ ها؟ وجه تضعيفه؟ حميدة مجهولة. حميدة؟ حميدة مجهولة. أين؟ ها يا أبو دجانة؟ حميدة مجهولة الحال. طيب، ما الرد عليه على أبي مندى يا أبو فاروق؟ الرد على أبي مندى؟ أولا، أن النساء عادتهن أنهن مسؤولات الحال، فيصح يقبل منهن الحديث، هذا الأصل فيهن وهذا عادتهن. وثانيا، ذهب إليه كما قال وذكر الإمام الذهبي أن الحديث لا يقبل النساء أن حديثهن مكذوب. نعم. فقط هذا الأوجه، أوجه لا تدفع الجهالة هذه يا أبو فرق بمفردها. طيب، هاي المنتصر أكمل ما ذكره. أيضا عند الدارقطني قلنا أن أهل العلم أكثر أهل العلم صححوا، توارد أهل العلم تصحيحه، وأيضا تصحيح أنس بن مالك يكفي، يعني عندما أحمد يعني قال أن تصحيح أنس بن مالك يكفي بمعنى ما قال. نعم. وأيضا عندنا أن حميدة روى عنها غير واحد من أهل العلم، كما أن كبشة أيضا قيل انها من الصحابيات وانها بايعة النبي عليه الصلاة، كما روى الله اعلم الترمذي. لا لم يذكر هذا الترمذي، انما الذي ذكره من العلماء ابو موسى المديني رحمه الله، لكن هذا لم نذكره. طيب، بارك الله فيك. فيما يتعلق بحكم طهارة الهرة ونجاستها، ماذا تقول لقسورة فيما يتعلق بطهارة الهرة ونجاستها؟ ما حكم الهرة؟ أي فصل بارك الله فيك. جيد، القول بطهارتها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. دليل؟ نعم. القول الثاني، بنجاسة الهرة، وحجته ما يبو البراء، حجته نعم. وإذا بلغت فيه الجمرة فنحسبها المحسوب جمرة واحدة تجري الجريفة. ولكن صحيح أن هذه الزيادة زيادة المحسوب جمرة الجمرة ضعيفة وعنها ذلك الترمذي والداود لأن كثير من الروايات جاءت من غير هذه الزيادة. علها طيب صححوها ماذا؟ أن فقط جزء الحديث من الجمرة. والجزء الثاني؟ من الذي قاله طيب؟ لا من الذي قال من الذي قال وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة؟ لا يعني هذا النص من الذي صدر عن من؟ يعني هكذا جاء من السماء يعني من قوله موقوفا عليه. جيد جزاك الله خير. طيب أبو ذر ما حكم بيع الهر؟ اختلف أهل العلم قول الأئمة الأربعة نعم أنه يجوز بيعه وشراؤها أنه يجوز بيعه وشراؤه هذا قول الأئمة الأربعة. نعم لأن لا يخلو من الانتفاع بها. أما من قال أن يحرم بيعها فإمام ابن حزم رحمه الله وابن القيم يحرمان بيعها إلا تحرم. طيب ما دليلهم يا أبو زيد من ينهى عن بيع الهري؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن ثمن الكلب والسنور فزجر عنه. والحديث أين هو؟ وبسند وما سنده أسنده لنا يا أبا زيد. طيب أبو إسحاق سند الحديث هذا الحديث ما سنده وماذا تقول فيه؟ سند الحديث هذا جاء عن معقل عن ابن الزبير عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر نعم ومعقل وقالوا أن هذا الحديث معقل يأخذ له شيخان يأخذ عن أبي الزبير وعن ابن لهيعة وهذا قال لما أورد هذا الحديث أورده من وهو هذا الحديث مرود عن أبي لهيعة وهو أورده عن أبي عن ابن لهيعة عن ابن لهيعة وهذا الحديث من الذي قال هذا؟ الإمام أحمد نعم قال هذا تدليس يعني. طيب يعني الحديث كله غير صحيح؟ قالوا زيادة السنور أحسنت. طيب أبو يحيى فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام إنها من إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ماذا استنبط أهل العلم رحمهم الله من هذه الجملة؟ الطوافين يعني الجمل والخادم نعم كثرة طوافها على الناس ويعني أريد المسألة الفقهية المستنبطة كما جاءت القاعدة المشقة تجلب الجنس. طيب هذه قاعدة فقهية مبنية لكن ماذا استنبط من يعني هل يقاس على غير الهرة في هذا الحكم؟ ما وجه القياس هنا؟ مشقة بالجنس لأنه ماذا؟ لأنه يعني تحرز مشقة التحرز منها وهي مما تعم بالبلوى وتكثر التطواف على الناس. جيد يعني الحمار والبغال ونحوها تقاس على تقاس على الهرة. طيب أبو سعد سؤر السباع ما حكمها؟ نعم مما هي غير الهر والكلب طاهرة لماذا؟ ما راجعت. طيب أبو عبد الرحمن أي. طيب احتجوا بعض الأحاديث تذكرها يا أبو عبد الرحمن السباع لها ما في بطونها ولنا الظاهر وهو طاهر ولنا الظاهر ها لا يا أبو عبد الرحمن لها ما في بطونها ولنا ما فضل طهور أو ولنا ما بقي طهور. طيب هذا الحديث ما حكمه؟ لماذا؟ ها أصلح لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن سلمة أحسنت. طيب أبو مصعب الحديث الآخر الذي احتج به على طهارة آثار السباع حديث عمر رضي الله عنه من أخرجه؟ لا ثبت يا ابو مصعب يعني لا بد منه. هاي ابو عبد الملك يعني ما الوقت ما اسعفك بعد منك على اقل قراءه هذا الاثر الان يعني. طيب شيخنا ابو يعقوب ها تفضل ابو يعقوب. نعم سياف سم الله عدوك. وش الحديث من خرجه ما هو حكمه؟ نعم نعم إنا فإنما تلد علينا ونلد علينا. جزاك الله خير. طيب فيما يتعلق بحديث أنس قلنا أيها الأحبة أن أن هذا الحديث تضمن بعض الفوائد ومنها حكم بول الآدمي وهل هو طاهر أم نجس. طاهر هل فيه خلاف يا أبو جواد؟ في خلاف في حكم حكم بول الآدمي؟ في خلاف يعني في خلاف يعني طاهر نجس يعني ما أحد خالف في هذه المسألة حتى بول الصبي طاهر نجاسة مخففة أي لكن خالف داود الظاهري خالف داود الظاهري وقال طاهر. طيب تحدثنا عن حرمة البول في المسجد بمقتضى هذا الحديث وقلنا أن البول في آنية في المسجد ما حكمه يا أبو تيمية؟ لا يسوء. لماذا؟ لحرمة المسجد. طيب وحديث سعد بن معاذ؟ حديث سعد بن معاذ لما نصبت له خيمة في المسجد وهو يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هذه إن هذه المساجد قراءة لذكر الله وقراءة القرآن لم تبنى لهذا. نعم على كل حال نشرع إن شاء الله تعالى في حديث عبد الله بن عمر. تفضل. نرجع إذن إلى آخر درس إن شاء الله لكن من باب التنبيه والحبة ترى لن نسمع حقيقة بمجيء أحد بعد الشروع في الدرس يعني يعني هذا مظهر غير مناسب أن يأتي أحدكم بعد شروعنا في الدرس مع إمكانه. فجزاكم الله خير يعني التزموا بهذا الأمر. حديث هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد في لفظ في الكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري. وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الكلام على درجة الحديث. فالحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وغيرهما من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان. الحديث وقد روى الدارقطني هذا الحديث من طريق عبد الله ابن زيد بن أسلم وأسامة ابن زيد بن أسلم عبد الله بن زيد بن أسلم وأسامة بن زيد بن أسلم كلهم عن أبيهم عن عبد الله بن عمر مرفوعا كلهم عن أبيهم عن عبد الله بن عمر مرفوعا يعني أن أبناء زيد بن أسلم وهم عبد الرحمن وعبد الله وأسامة كلهم رووه عن أبيهم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع هذا الحديث منكر ورفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر. والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر من قوله والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوله فقد رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر من قوله سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوله وسليمان بن بلال أوثق في روايته عن زيد بن أسلم من جميع أبنائه سليمان بن بلال أوثق في روايته عن زيد بن أسلم من جميع أبنائه وخاصة عبد الرحمن فإنه أضعفهم رواية وقد صحح وقد ضعف رفع هذا الحديث وصحح وقفه جماعة من العلماء الحفاظ ضعف رفع هذا الحديث وصحح وقفه جماعة من الأئمة الحفاظ منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأبو زرعة الرازي والإمام الدارقطني وغيرهم من أهل العلم. وقد قال ابن حبان لما تحدث عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن أخويه أن ضعفهم ليس لخربة في دينهم يعني ليس لضعف في دينهم بل كانوا أهل صلاح وتقشف لكنهم لم يكونوا من أحلاس الحديث أحلاس الحديث. ما معنى أحلاس الحديث يا تميم؟ يلازمون ماذا؟ كيف فسرت الأحلاس من ملازمة؟ نعم في الحديث الآخر وكن حلس بيتك. ما معنى حلس بيتك؟ ملازم للبيت. وأصل الحلس هو ما يوضع على ظهر الدابة القماش الذي يوضع على تحت ما يسمى بالخرج الذي على ظهر الدابة هذا يسمى حلسا فهو ملازم للدابة فسمي كل ملازم للشيء حلس له. فإذا قيل فلان من أحلاس هذا الفن يعني من أهله والملازمين له. فشاهد أن هؤلاء عبد الرحمن بن زيد وأسامة وعبد الله لم يكونوا من أحلاس الحديث وأهله ولكنهم كانوا أهل صلاح وعبادة وتقشف. وهذا يفيد بأنه ليس كل من كان ذو صلاح في دينه أنه يصلح لغيره من الأمور كالرواية والعلم وسياسة أمور الناس، بل هذه يعني مواهب يهبها الله عز وجل من يشاء، وكل ميسر لما خلق له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لأبي ذر على صلاحه وتقواه؟ وقال يعني ما أقلت الغبراء ولا أضلت نعم السماء مثل أبي ذر، ولكنه مع ذلك قال يا أبا ذر إنك ضعيف، ونهاه عن الإمارة، ونهاه عن الإمارة مع صلاحه وتقواه. فنعم، فإذا رؤي الرجل صالحا تقيا هذا لا يستدعي إتقانه وصلاحه لجميع الأمور. طيب، إذن الصواب أن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قوله. قال العلماء وإذا كان موقوفا من قول ابن عمر فإن له حكم المرفوع لأنه قال فيه أحل لنا. نعم، ذكر هذا البيهقي وابن حجر وغيره. فالصحابي إذا قال أمرنا نهينا من السنة أحلت لنا، كل هذه صيغ دالة على أنه تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم. وبسط الكلام حول هذه الصيغ علماء الحديث، وفيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. ونحن أيضا نقول أن هذا ليس أيضا على إطلاقه كما يقوله البعض، ليس كل ما قال فيه الصحابي أمرنا أو نهينا أو أحل لنا أنه المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأصل أنه يراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يسوغ نسبته إلا إلى الشرع. ولكن في بعض الأحوال كما جاء في بعض الروايات يقول بعض الصحابة أمرنا، فإذا قيل له كما جاء في مصنف أبي شيبة عن أنس قال في بعض الأحكام أمرنا، فقيل له من أمركم؟ قال عمر بن الخطاب. فلأن للخلفاء الراشدين سنة مأمورة باتباعها يكون لأمرهم ونهيهم قدر وجلالة في الشرع معتبرة. فقد يكون الصحابة يقولون أمرنا يعني من الخلفاء الأئمة مثل أبي بكر وعمر ونحوهم، لكن أحل لنا، نعم أحل لنا من السنة، فإنها في الغالب المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحليله وتحريمه. وهذا معنى قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحلت لنا ميتتان ودمان. مسائل الحديث، قوله أحلت لنا ميتتان، الميتتان جمع ميتة، وهو ما مات حتف أنفه. مفردها، أحسنت بارك الله، مفردها ميتة، وهي ما مات. تفضل أبو جعفر، من هنا ولا من الجهة الأخرى؟ تفضل. نعم، إذن ميتتان مفردها ميتة، وهو ما مات حتف أنفه أو لم يذكى الذكاة الشرعية والأصل في الميتة الحرمة، وهذا بإجماع المسلمين لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، وقوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون ميتة. فإذا الأصل في الميتة الحرمة. فبين هذا الحديث، فبين هذا الحديث استثناء بعض الميتات، فبين هذا الحديث استثناء بعض الميتات بالحل. قوله ودمان، مفردها دم، وقد دلت دلائل الشرع على حرمة أكل الدم، على حرمة أكل الدم، كما في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم رحمك الله. وهذه الحرمة مقيدة بقول الله تبارك وتعالى أو دما مسفوحا، مقيدة بقول الله تبارك وتعالى أو دما مسفوحا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ماذا؟ حرمت عليكم الميتة والدم. وفي قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، لما اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد. هذه قاعدة أصولية، متى يحمل المطلق على المقيد؟ يعني في آية وردت بتحريم الدم مطلقا، وهذا يعم الدم المسفوح الذي يجري وما تبقى في عروق الحيوان، ولكن وردت آية أخرى بيّنت أن المحرم هو الدم المسفوح. فلما اتحد السبب وهو حكم الدم والحكم وهو حرمته حمل المطلق يا أبا عمر على المقيد. نعم. ثم بين هذا الحديث أن من الدماء ما يستثنى من الحرمة، أن من الدماء ما هو مستثنى من الحرمة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. قوله الجراد، والجراد جمع جرادة، وهي الدابة المعروفة، وهي الدابة المعروفة، وسميت جرادا اشتقاقا من الجرد، اشتقاقا من الجرد، لأنها ما أتت على شيء إلا جردته، ما أتت على شيء إلا جردته. ومن الطرائف ما أورده الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى في ذكر، لما ذكر الجرادة فقال الجرادة على هيئتها وخلقها الضعيف إلا أنه اجتمع في خلقها 10 حيوانات، يعني هيئة 10 حيوانات. ما معنى هذا؟ قال أما وجهها فوجه فرس، الذي يعرف الجراد، طبعا الجراد عدة أنواع، منه الأصفر ومنه الأحمر ومنه الأبيض، والذي يعرف الجرادة يعني سيعرف مدلول كلام الدميري في كتابه. قال أما وجهها فوجه فرس يشبه الفرس، وأما عينها فعين فيل، فيل كعين الفيل كهيئته وخلقه، وأما عنقها فعنق ثور يشبه عنق الثور في تركيبته، وأما قرنها فقرن أيل، أيل نعم، وأما صدرها فصدر أسد، أسد نعم، يعرف صدره فعلا فيه انتفاخة كانتفاخة الأسد، وأما بطنها فبطن عقرب نعم، وهذا ما تحت الصدر فعلا يشبه بطن العقرب، وأما فخذها ففخذ جمل نعم، وأما رجلها فرجل نعامة، وأما ذنبها فذنب ثعبان، أما ذنبها فذنب ثعبان، كم هذه؟ العاشرة نسيتها. نعم أحسنت بارك الله فيك، وأما جناحها فجناح نسر، جناحها جناح نسر، فهذا من عجائب خلق الله عز وجل في هذا الحيوان الضعيف الهيئة. ذنب الطول يعني هذا هو إذن. فإذن الجراد أيها الأحبة هو هذه الدابة المعروفة، وقد أباح الله عز وجل ميتتها. إذن المسألة الأولى حكم ميتة الجراد، حكم ميتة الجراد، دل هذا الحديث بظاهره، دل هذا الحديث بظاهره على أن ميتة الجراد حلال، على أن ميتة الجراد حلال، وأنه جائز أكلها، وأنه جائز أكلها. وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على هذا، نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على هذا. وقد دلت على هذا الحكم بعض دلائل، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ستة غزوات، سبعة أو ستة غزوات ما لنا من الأكل غير الجراد، ما لنا من الأكل غير الجراد. فهذا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الجراد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم، فدل ذلك على جواز أكله. وكذلك هذا الحديث حديث الباب الذي معنا، وهو دال على أكل الجراد بل أكل ميتته، بل أكل ميتته. وميتة الجراد، وميتة الجراد المقصود منها ما مات من غير سبب، ما مات من غير سبب يعني يباشره الآدمي، يعني بحيث أنه ما يفصل رأسها أو يكسرها أو شيء من ذلك، إنما ماتت بنفسها يعني من خلال مثلا رياح أو غرق أو شيء من هذا القبيل، فإنه هذا المقصود بميتة الجراد، هذا الذي يجوز. فإذا رأيت جرادا ميتا فإنه يجوز أن تأكل منه. نعم بالغالب يعني كثير منه يموت، فأباح الشرع أكل ميتته. نعم وإلا أنه يعني وأبى الله عز وجل إلا أن يجعل العصمة لنبيه، ذهب بعض، ذهب الإمام الليث بن سعد، الإمام الليث بن سعد إلى حرمة أكل الجراد، إلى حرمة أكل الجراد. وأذكر رسالة للحافظ بن حجر رحمه الله سماها الرحمة الغيثية في الرد على المسألة الليثية، وكأنه قال فيها: تتبعت جميع مسائل وعلوم الليث ابن سعد رحمه الله فما وجدته خالف الأئمة إلا في هذه المسألة. وهذا خلاف غريب، يعني مسألة إجماعية وفاقية بين أهل العلم. لا، يتحدث عن أكل الجراد عموما، وبطبيعة الحال إذا كان لا يبيح أكل الجراد فإنه لا يبيح ميتته. قد لم يكن يعني قد ما يعني بلغه الحديث في هذا الأمر. نعم، ممكن يعني لم يعرف في هذا من خالف إلا الليث بن سعد. في رجل آخر وهو القاضي أبو بكر ابن العربي، القاضي أبو بكر ابن العربي، فإنه ذكر أن جراد الجراد في الأصل لا، أنه يباح أكله إلا جراد الأندلس، إلا جراد الأندلس. نعم، الفرق الذي ذكره القاضي أبو بكر من العربي هو أن جراد الأندلس معروف بسميته، معروف بسميته، وإذا كان كذلك فالحكم إذن ليس يعني منوطا بالجراد، ولكن منوطا بالضرر الذي يتضمنه هذا الجراد. فبالتالي إذا مثلا قتل الجراد بمبيدات سامة فإنه لا يجوز أكله نظرا للضرر المتولد عن طعمه بعد ذلك. في أي منطقة في الأندلس؟ في كثير منها طيبة، مناطق طيبة في الأندلس؟ والله ما ندري شيخ، أنا ما عشناها فيها، نسأل الله عز وجل أن يعيدها إلى حوزة الإسلام وأهله. لكن هذا يعني مما ذكره القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله. نعم، إذن الجراد هنا المسألة الأولى وهي جواز أكل ميتة الجراد. المسألة الثانية، تفضل. لا، نحن الذي نقوله موافقة لظاهر الحديث، وهو أنه ما مات نعم بغير سبب مباشر، أما إذا مات بسبب فالأمر واضح، يعني هذا لا يجوز أكله، ولهذا نحن نأخذ بهذا الظاهر. لكن مالك بن أنس ما ورد الخلاف، ليس كل خلاف نريده، يقول لا، ما يجوز أكل ميتة الجراد إلا بسبب، يعني لابد أن يأتي الإنسان فيفصل رأسه أو يكسره أو يقطع قدمه، جيد؟ قال هذا هو الذي يبيح أكل الجراد. أي نعم، فمالك رحمه الله يذهب إلى هذا، يعني ما صح من الحديث، الله تعالى أعلم ما وجه قول مالك، ولكن نحن نقول لا، أن الأصل أنه الميتة ميتة الجراد لا تطلق إلا على ما مات من غير سبب. لا، إذا كان في مواد سامة ما يجوز أكلها للضرر الناشئ عنها، للضرر الناشئ عنها، وليس فيها مواد سامة الجراد، ليس فيها مواد إلا أنها تجرد يعني الأخضر واليابس. وفي الجزيرة عندنا يعني مرت علينا مواسم كثيرة، يعني الجراد يملأ الآفاق، يعني سنة سنتين ثم ما عاد رأيناه. لماذا؟ لأنه لما جاء الناس هي التي جردته، يعني فعندنا أكل الجراد منتشر. يعني من الذي جرب منكم أكل الجراد؟ كيف وجدتم طعمه؟ خير إن شاء الله. طيب، أبو بكر ابن عربي موجود غير ابن عربي هو؟ لا، هذاك محي الدين ابن عربي. العلماء تعارفوا على أن يسمون ذاك الرجل ابن عربي بالنكرة لتنكير حاله، ابن عربي هذا الصوفي، وابن العربي هو القاضي. نعم. طيب، المسألة الثانية، دل هذا الحديث على أن ما لا نفس له سائلة، دل هذا الحديث على أن ما لا نفس له سائلة فإنه يكون طاهر، فإنه يكون طاهر. وقولنا ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل، يعني ما لا دم له سائل. فالحيوان على نوعين، حيوان له دم يسيل عند ذبحه، وحيوان ليس له دم يسيل. عبر عنه أهل العلم بقولهم ما لا نفس له سائلة. وأول من يحفظ عنه أنه يعني في الإسلام قال ما لا نفس له سائلة هو الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله. إبراهيم النخعي هو أول من قال في الإسلام ما لا نفس له سائلة، أورد هذا الدارقطني في سننه وغيره. من؟ إبراهيم النخعي الإمام، إمام أهل الكوفة. نعم. وإذن الدم يسمى نفسا، الدم يسمى نفسا كما قال السموأل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل. تسيل على حد الضبات يعني السيوف نفوسنا يعني دماؤنا، وليست على غير الضبات تسيل يعني دماؤنا لا تزهق إلا في مواطن القتال. أما في غير مواطن القتال فإن نفوسنا لا تزهق فيها، ليس على الفرش ولا على غيرها من المواطن. فسمى الدم نفسا وذلك لأن النفس تخرج بخروج الدم. معنا يا إخوة؟ دار قطن. وتسمى الحائض أو تسمى المرأة إذا أنزلت الدم بعد ولادتها نفساء، لأنها تنفس فينزل منها الدم. إذن قولنا ما قول أهل العلم ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم سائل، وهو كالجراد والبعوض والذباب والعقرب والنحل والنمل وغيرها من الدواب. إذن ماذا قلنا؟ ما لا نفس له سائلة طاهر. كيف أخذنا هذا الحكم من هذا الحديث؟ نعم يا أبو مريم. نعم الشرع لا يبيح أكل النجاسة. طيب أيضا لا بد، هذه مقدمة، أريد مقدمة ثانية تترتب عليها نتيجتها. نعم. وباح أكل الجرادة باعتبارها ميتة ليس لها نفس سائلة. فلما أباح الله عز وجل أكل الجراد وهو ليس له نفس سائلة، نعم، والله عز وجل لا يبيح نجسا، دل ذلك على طهارة ما لا نفس له سائلة، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا في الحديث الذي يليه. طيب قوله هو الحوت، يعني الميتة الثانية التي أباح الله عز وجل أكلها هي الحوت، والحوت السمك وقيل كباره. قال الله تعالى فالتقمه الحوت. والصحيح أنه يطلق على الكبير والصغير لقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في قصة موسى والخضر، فلما جاوزوا نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فهو حوت كان عندهم في إناء، ولا يكون الحوت في إناء إلا وهو سمك صغير، فإذا جاز إطلاق الحوت على الكبير والصغير. فإذا المسألة الثالثة هو جواز أكل ميتات السمك، جواز أكل ميتات السمك. ها ميتات السمك، وتحدثنا عن هذه المسألة في شرح حديث البحر، وقلنا أن هذا الحكم دلت عليه ظواهر النصوص الشرعية، منها قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. وذكرنا تفسير أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي أيوب وابن عباس الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره، أن صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، وطعامه ما أخذ ميتا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء والحل ميتته. وذكرنا أيضا حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح لما وجدوا الحوت على سيف البحر فأكلوا منه وطعموا شهرا، وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه وقال: رزق ساقه الله إليكم. وأيضا يدل على هذا حديث عبد الله بن عمر: وهو أحلت لنا ميتتان، وذكر منها ميتة الحوت، ميتة الحوت يعني ميتة البحر. نعم يا سراقة. في حديث سيف البحر رواية عند البخاري 15 يوما، في رواية 18 يوما. نعم، لا، في أيضا رواية شهرا شهرا، لأن الغزوة هكذا استمرت يعني. نعم. طيب، وقلنا أن الصحيحة إن شاء الله تعالى هو أن هذا الحكم يشمل ما مات في البحر وطفى عليه، أو ما جزر عنه البحر ولفظه، أو ما جزر عنه البحر ولفظه. يعني أنواع ميتات البحر، إما أنه يجزره النهر فيذهب إلى ساحل فيموت فيه، كما عليه كثير من الأسماك والحيتان تلفظها البحار فيسقط على الساحل ويموت، يختنق فيموت، أو يموت بسبب في البحر أو النهر ثم يطفو. فالصواب أن ميتة البحر وحكمها يعم هذا وذاك. نعم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال: المباح منها ما جزر عنه البحر ولفظه، أما ما مات وطفى فيه فإنه لا يحل. واحتج على هذا بحديث ضعيف لا يصح، احتج على هذا بما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله، وتطرقنا إلى هذا الحديث وبينا ضعفه. المسألة الرابعة وهي المسألة التي من أجلها ساق المصنف هذا الحديث، وهي المسألة التي من أجلها ساق المصنف هذا الحديث. يعني الآن الحافظ بن حجر رحمه الله لما أورد حديث ابن عمر تحدث عن ما يصلح أن يدرج في باب الأطعمة والصيد، فهو تحدث عن حكم ميتتان ودمان، فما وجه علاقة هذا الحديث بباب المياه؟ ها يا أبو عبد الملك. الحوت لا تضرب لي أخماس في أسداس يا أبو عبد الملك، بارك الله فيك. هاي أبو جواد، بارك الله فيك. ليبين حكم الماء إذا سقط فيه الجراد وما في معناه مما لا نفس له سائلة، وكذلك إذا وقع فيه الحوت ميتا فغير طعمه أو ريحه، فإنه يظل يا أبا دجانة، فإن الماء يظل طاهرا مطهرا. لماذا؟ لأن ميتة الحوت طاهرة، لأن ميتة الحوت طاهرة. وهذا يعني أهل العلم رحمهم الله منهم من أورد الحوت وجعله مما لا نفس له سائلة، جيد، وقالوا نعم أن أصل تحريم الميتة، أصل تحريم الميتة ليس هو موتها، ليس هو موتها، لأن الذكاة إماتة، لأن الذكاة إماتة، ولكن ما مات حتف أنفه، معنى يا أبو الرباب، ما مات حتف أنفه فقد احتبس فيه الدم وفضلات هذا الحيوان، وبالتالي فإنه يفسده وينتنه، فإنه يفسده وينتنه. ولكن ما لا نفس له سائلة ليس لها دم، إن ماتت احتبس فيها وأفسدها وأنتنها وامتلأت بالأوبئة من جرائها. لاحظتم؟ إذن هذا هو، هذه هي علة حرمة الميتة. الميتة إذا ماتت، جيد، الماء يعني الحيوان إما بريا أو بحري، فالبري نعم يسحب الهواء، جيد، وهو الأكسجين، ويخرج ثاني أكسيد الكربون، فإذا مات حتف أنفه احتبس هذا السم وهو ثاني أكسيد الكربون في الدم. فأنت الآن إذا أخذت الذبيحة فذبحتها خرج الدم لونه أحمر أحمر، ولكن الميتة إذا ذبحتها بعد موتها حتف أنفها فإنه يخرج الدم أسود، هذا اللون وهو السواد هو ثاني أكسيد الكربون الذي احتبس في الدم فأفسده ولوثه. نعم، فمن أجل ذلك حرمت الميتة والله تعالى أعلم. لكن حيوان البحر طبعا ما لا نفس له سائلة، لو تخبطها مثلا ما يخرج فيها دم، قد يخرج فيها سائل لكن ليس هو الدم، يخرج منها سائل لكن ليس هو الدم. حيوان البحر السمك إن أخذته فذبحته مباشرة خرج منه دم، جيد، لكنه إن مات، إن مات ثم ذبحته خرج منه سائل أبيض، خرج منه سائل أبيض. لماذا؟ لأن حيوان البحر يتنفس الأكسجين من الماء، جيد، ولا يخرج ثاني أكسيد الكربون، هذه ميزته، فميتته لا تنتن ولا يحتبس فيها دم يفسد يفسده. وهذا لاحظوا حكمة الشارع في تحريمه وتحليله وتشريعه. فالحوت كما منهم من أدرجه فيما لا نفس له سائل، ومنهم من قال أنه يختلف عن ميتة حيوان البري فإنه لا يحتبس فيه الدم ولا ينتنه، فإذا ما وقع في الماء فإنه لا ينجس هذا الماء ويبقى الماء على أصل طهوريته. طيب، قال بعد ذلك: وأما الدمان فالطحال والكبد. الطحال كما هو معلوم لحمة في بطن الإنسان على جانبه الأيسر، في بطن الإنسان على جانبه الأيسر، وظيفتها تنقية الدم، تنقية الدم من الفساد العالق فيه، وتجديد كرياته، وتجديد كرياته الحمراء، لأن أصل الدم أيها الأحبة ما لونه؟ أصل الدم أصله أصفر، ولكن لدخول كريات الدم الحمراء فيه صار أحمرا، صار أحمرا. فالطحال يعمل على تنقية كريات الدم وتجديدها، فهو في الأصل دم يعني متجمد، جيد، الطحال. وكذلك الكبد هو العضو أيضا الذي على الجانب الأيمن من بطن الإنسان. احنا قلبناها حصة طبية ولا نعم. فهو أيضا دم متجمد وظيفته إزالة المادة الصفراء من الدم، وأيضا تنقيته. فهذين العضوين وهو الكبد والطحال الطاهرين أباح الشرع أكلهما، أباح الشرع أكلهما من الحيوان، بخلاف غيرهما من سائر أنواع الدماء فإنها محرمة مستخبثة مستقذرة، لا يجوز طبخها وأكلها. ولكن الكبد والطحال بالإجماع يجوز أكلهما، يجوز أكلهما، فهما طاهران يجوز أكلهما. نعم. أحسن عليك. مثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل الكبد نية. والله لا أذكر هذا، لا أذكر مخرجه، والله تعالى أعلم. لكن المقصود هو أن طبخ هذا الدم، يعني الكبد دم أصله، وكذلك الطحال طبخه وأكله جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. طبعا ما نفصل يا إخوة في هذا الموضوع، نشرع إلى، لأن هذا ليست المسألة المقصودة من الحديث. نعم، ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، والله شيخ يعني أكثر المسائل والله تعالى أعلم هي فوائد يعني، لكن احنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك في التفريغ سنرتبها إن شاء الله تعالى ضمن درجة الحديث، مسائله، فروعه، فوائده، نوازله، لكن هذا بإذن الله تعالى إذا خرج الكتاب مفرغا إن شاء الله. نعم، الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. معنا يا مشايخنا الكرام. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناح الذي فيه داء. هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري من عدة طرق، وزيادة أبي داود جاءت من طريق، يعني زيادة وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، جاءت من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وصححها من الحفاظ أبو حاتم بن حبان، وكذلك النووي في كتابه الخلاصة، وغيره من أهل العلم. وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث وألفاظه: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم، وفي لفظ في إناء أحدكم، وهذا أعم وأحسن. إناء أحدكم. نعم، كلها ألفاظ صحيحة. وهذا الحديث روي عن غير أبي هريرة، روي عن أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عمد بعض أئمة الضلالة من معتزلة العصر كصاحب كتاب أضواء على السنة النبوية لمحمود أبو رية أخزاه الله، فإنه ذكر هذا الحديث من المثالب على أبي هريرة، وعلى أبي هريرة، وطعن في باقي مروياته، فقال: كيف يسوغ لإنسان أن يشرب إناء قد وقع فيه الذباب، هذا من المستقذرات المستقبحات التي لا يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من وضع أبي هريرة ويعني إدخاله في أحاديثه، وهو يروم بذلك لعنه الله لعنا كبيرا أن يهدم جل الدين، لأن أكثر أحاديث الشريعة إنما راويها وحافظها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وفات هذا الضال أن غير أبي هريرة روى هذا الحديث بأسانيد صحيحة، حتى أنه كما أورد صاحب كتاب الإصابة في تصحيح حديث الذبابة أن هذا الحديث روي من نحو 30 طريقا، روي من نحو 30 طريقا حتى أشبه المتواتر. وقد رد العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه الأنوار الكاشفة على محمود أبو رية وأفسد أصوله وأبطل قوله. الإمام العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي صاحب كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل. عبد الرحمن بن يحيى، نعم. مسائل الحديث، هذا درجة الحديث، أما مسائله في هذا الحديث، أن الذباب إذا وقع في مائع سواء كان ماء أو لبن أو غيره من المائعات، فنعم إذا وقع في هذا ثم مات فيه فإنه لا ينجسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه في هذا الشراب، والشراب إذا كان باردا أو ساخنا فالمعتاد هو أن يموت الذباب، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بغمسه دل على أنه لا يفسد الماء، وإلا لكان الأمر بالغمس سبب في إفساده وتنجيسه، والذباب عند أهل اللغة أو عند العرب، الذباب عند العرب يشمل كل حشرة صغيرة تطير، فيسمون البعوض والنحل والبق ونحوه ذبابا، ولكن العرف خصه بالدابة أو الحشرة المعروفة، وسمي ذبابا كما قال الإمام الخطابي رحمه الله لأنه قيل لاضطرابه، ولكن الأظهر والله أعلم لأنه يذب، يعني أنا يقال الذباب يذب فيؤوب، نعم، ذب فآب، جيد، إذا ذب آب فسمي ذباب، هذا قول الخطابي، نعم. يقول يعني أنه إذا ذب عن الطعام والشراب آب، يعني رجع، هذه عادته. وأنتم من أعرف الناس بعوائده هنا، نعم. وهذا الحكم يجري على كل ما لا نفس له سائلة، إذن عندنا الجراد، ليس له نفس سائلة، فلما وقع في الماء لم ميت لم ينجس. عندنا الذباب وقع في الماء لم ينجسه. إذن عرفنا من ذلك أن الشرع اعتبر في عدم تنجيس الماء هو أن يقع فيه ما لا نفس له سائلة. اكتبوا: وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات لم ينجس الماء، إذا مات في الماء لم ينجسه، إذا مات في الماء لم ينجسه ولو كان قليلا. وعند التحقيق هناك من خالف، هناك من خالف من أهل العلم، ولكن لا عبرة بهذا الخلاف مع ظهور النص وإجماع أكثر أهل العلم. قوله فليغمسه جاء في لفظ فامقلوه يعني اغمسوه. فامقلوه نعم. ثم قوله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء في الآخر شفاء. نعم. وقوله وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يعني أنه إذا أراد الذباب أن يسقط في إناء فإن في أحد جناحي الذباب داء فيتقي به، فهو له بمنزلة السلاح، فهو له بمنزلة السلاح الذي يدفع به عن نفسه، فهو يتقي به ويقع في هذا الشراب، يقع في هذا الشراب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه لأن في جناحه الآخر دواء هذا الداء، دواء هذا الداء. نعم. المسألة الثانية من خلال النظر إلى روايات الحديث فإنه يتبين معنا والله تعالى أعلم أن هذا الحكم عام في الشراب وفي الطعام، في الشراب وفي الطعام، فسواء وقع في شراب مائع أو وقع في طعام، لأن الرواية الأخرى بيّنت هذا في الطعام وفي رواية في إناء، وهذا يعم الشراب والطعام ونحو ذلك. فوائد الحديث من فوائد هذا الحديث هي المعجزة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بها في شأن الذباب مما لم يبلغه الطب في عصره ولا حتى ما بعده بقرون، ولا ما بعده بقرون. وقد دفع جهل أهل الجهل إلى الطعن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الحديث، من أجل هذا الحديث. وأهل الإيمان يصدقون بمقتضى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما يصدقون بما أخبر به من الوعد والوعيد والأحكام وسائر التشريع. ونحن حينما نتطرق إلى ما ذكره المعاصرون وما أثبته الطب الحديث فليس هذا من باب تسنيد القضية ولا دعمها، ولكنه من باب ما ذكر النبي، يعني من توارد الأدلة وأسباب اليقين ومعرفة إعجاز قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تبارك وتعالى يعني على لسان أهل الإيمان: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلهذا أثبتت الدراسات الحديثة المعاصرة جدا ليست يعني بقديمة، المعاصرة جدا، أن الذباب يحتوي على كميات هائلة من الجراثيم والبكتيريا، أنه يحتوي على كميات هائلة من الجراثيم والبكتيريا. ووجدوا أنه في نفس الآن يحمل مضادا قويا جدا لهذه الجراثيم, يحمل مضادا قويا لهذه الجراثيم يسمونها في اللغة المعاصرة بكتيريوفاج, يعني مبعد البكتيريا, مبعد البكتيريا. قالوا ولا تخرج هذه المادة ولا تدفع سمية إلا فعلا بغمس الذباب. فأنت إذا غمسته يسيل, يعني قالوا شو, انظروا يا إخوة, قالوا أنا للذباب هذه المادة السمية من الجراثيم والبكتيريا, وهو له إمكانية أن يحولها إلى أحد جناحيه, يستطيع أنه هو داخل جوفه يستطيع أن يحولها إلى أحد جناحيه, حتى ما قالوا لا يمين ولا يسار كما قال النبي في أحد جناحيه. حتى بعضهم قال طيب لماذا لم يبينه هو في اليمين أو في اليسار, لأنه وجد أن الذباب مرة يضعه في اليمين ومرة يضعه في اليسار, يستطيع أنه ينزل هذه المادة بحيث أنه يتقي بها. فإذا غمس كله سالت المادة البكتيريوفاج هذه أو مبعد البكتيريا فقضى على كل هذه الجراثيم. قالوا وهذه المادة قوية جدا, يعني حتى أن الأجرام منها, قالوا جرام من هذه المادة يدفع السمية مثلا عن 1000 لتر من الحليب مثلا, تصوروا عن 1000 لتر من الحليب إذا كانت فيه مثل البكتيريا التي تصدر عن الذباب. بل حتى أنهم سبحان الله لاحظوا يا أخوة من يعني إعجاز خبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه, في أثناء الحرب العالمية الأولى ذكر أحد الأطباء المعاصرين أن في أثناء الحروب العالمية الأولى وكثرت الجرحى والمصابين, كانت الدول يعني تأخذ المصابين وتنقلهم إلى حكومات إلى مشفياتها, وتعجز الجرحى والمصابين بال يعني الملايين, فتذهب ببعضهم والأكثر ما تستطيع القيام بعلاجه. وجدوا أن أكثر الذين لم يذهبوا إلى المشفيات تعالجوا وبرأوا من جروحهم وقروحهم وإصاباتهم أسرع مما برأ منها أصحاب الذين خضعوا للعلاج وخضعوا للنظر الطبي. فلما يعني فحصوا أجسام وجدوا أن الجرحى الألمان وغيره من الدول كانوا يعني الذباب يأتي على جروحهم جيد فيموت, يأتي على جروحهم, فبعضهم يفرك الذباب على دمه وبعضهم يفركه على جرحه, فطردت أكبر كمية من الجراثيم التي تعلق بالقيح والدم ونحو ذلك, وقضت عليه وامتثلوا للشفاء بشكل أسرع ممن ذهب إلى المشفيات ومراكز الصحة في حينها. وما يزالون وإلى يومكم هذا يكتشفون يعني, بل حتى أنهم الآن صنعوا أنسولين أو دواء في مخازن الأدوية مستخرج من سوائل الذباب وما يخرج منه. هذه حكمة بالغة فما تغني النذر. نعم تفضل أبو سامة. صحيح. نعم, وهذا طبعا كان من أوجه ضلال من ضل في هذا الباب, قال كيف يجتمع سم وعلاج, كيف يجتمع سم وعلاج. ثم بعد ذلك اكتشف الأطباء في عالم الميكروبات هذه وعالم الجراثيم أن أكثر حيوانات سمية هي أقواها علاجا, كالثعبان كالنحل كالذباب وغيرها من المسائل. نعم, إذن المقصود أيها الأحبة من هذا الحديث هو أن الماء إذا وقع فيه ما لا نفس له سائلة من الذباب ونحوه والنحل والبعوض وغيره فإنه لا ينجسه جريا على الأصل الذي أورد النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم الذباب. ننتهي إن شاء الله تعالى, نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي إن شاء الله تعالى علينا حديثا واحدا, لكن يعني نشرح إن شاء الله في أدنى مناسبة, والله تعالى أعلم. طب يا إخوة نرجع إن شاء الله تعالى الأسئلة, لأني منشغل قليلا. جزاكم الله خير.